بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان سلغي يور نذكر من ربي تبارك وتعالى الخياري يور التيان اللي أتدت ربي تبارك وتعالى يستدرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الحديث تطرونه العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تعالى ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تعالى ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ما قال المعنى الحديثة؟ المعنى الحديثة دي زيان يسيس قصة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أهل العلم الناس ما التوان، يعني ما التوان معظم لجنزة مثل المجاهدين. الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي بهرية الدرن ربي تبارك وتعالى، الناس أما واللي يظن الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي بهرية الدرن ربي تبارك وتعالى. إبدرس المدينة تظليت، إبدرس الزكاة، إبدرس الحج، إبدرس الصدقة، يعني كله وش كان يبدرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس ينزلوا غير هذه خنيت المعنى نونش كان، يعني سيم يا المجاهدين ما تون يزني طوف الظلم فما سمواني غماس اللاجر ما تون، يعني كاني هو غماس اللاجر الناس هو اللي باهر يدرنا ربي تبارك وتعالى. الناس زعما تظليت، الناس موظوم، الناس هو اللي مس ناحية غماس اللاجر ناحية نص اللاجر هو اللي باهر يدرنا ربي تبارك وتعالى. يبدرس المدينة تظليت، يبدرس الزكاة، يبدرس الحج، يبدرس الصدقة، كلهم شكل الوجاب من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واللي باه رايتين وانغلاجر يساول دين المدين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه، إني سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه: ذهب الذاكرون بكل خير. الناس فتان واللي يدرنا ربي تبارك وتعالى الخير كلوت يجاو دين المدينة واجبة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس أجال الناس هاي صحا غونش كانت غزان تغمز غونش كان يستنام أجو يوين كلو اللي يدرنا ربي تبارك وتعالى مليح هالله جرنس دولو اللي يدرنا ربي سبحانه وتعالى وخوفان كله ظلم وخوفان كله فتنس الجهاد وخوفان كله الظلم وخوفان كله زكان وخوفان كله فتنس صدقة وخوفان كله حجان هن ناحية نغلاجر يغلى ما جيز نيوتين وان يضنع الذكر ربي تبارك وتعالى أن تستفاد غونش كان يزد الذكر ربي تبارك وتعالى إيات سمغورت إيانتاج إيات الميدالية أرتيني تلي غمس ومقرد نولي باري بذن ربي تبارك وتعالى وخات نكون ساسوا غل أعمال ساسوا نغل أعمال يرسن ربي سبحانه وتعالى وإن ريتاتيا نسنيان دارت نحيا نسنديان ولي الدرن ربي تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.